ورحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يزال حديثنا مفتقرا فيما يتعلق بوسائل المقاصد، والمقصود بالوسائل ما يتوصل به أصلا في اللغة الوسيلة، ما يتوصل بها إلى ما بعدها إلى غيرها، والمراد هنا ما يتوصل به من الأقوال والأفعال والتصرفات إلى مقصود إلى المقصود. وقد تكون هذه الوسيلة مقصودة في حد ذاتها ووسيلة إلى أمر مقصود آخر. وفي الشرع كثير من هذا النوع، ولهذا جعله الشيخ رحمه الله تعالى رديفا للمصالح في بحثه أو للمقاصد. وانتهينا في لقائنا السابق إلى ما أو بعض الأمثلة بعد أن عرفنا الوسيلة وما يتعلق بها. ثم الشيخ يقول: ولا شك أن الوسائل، أن الوسائل هي ما يتوصل بها إلى غيرها، ولا شك أن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد. فإذا كنت اتخذت وسيلة أو سبب أو شيء معين إلى مقصد، فانتهى المقصد الذي تريده، أو لا يتحقق لك، تعرف أنه لا يتحقق، أو يعني تعذر عليك، فعندئذ الاشتغال بالوسيلة لا حاجة إليه عبث، لأنه لا يؤدي إلى المقصود. فإذا سقط المقصود أو المقصد سقطت الوسيلة، إلا إذا كانت الوسيلة مقصودة لحد ذاتها فتبقى لكونها مقصودة لا لكونها وسيلة. وسيذكر بعض الأمثلة. قال الشيخ: فمن فاتته الجمعات والجماعات أو الغزوات في الجهاد سقط عنه السعي إليهن، لأنه استفاد الوجوب، وجوب السعي إلى الجمعة إلى الجماعة إلى الغزو إلى الجهاد، استفاد وجوب السعي، استفاد الوجوب من وجوب هذه المقاصد. فإذا سقطت بمعنى أنه الإنسان كان مريضا فلا يستطيع أو فلا يتجب عليه الجماعة، يعني السعي إلى المسجد أو الصلاة في الجماعة، فلا يلزمه السعي لأن أكل الجماعة سقطت عنه. وكذلك المسافر بالنسبة للجمعات لا يلزمه السعي إلى الجمعة وهو مسافر لأن الجمعة سقطت عنه. كذلك الغزو الجهاد في سبيل الله لا يجب إلا على القادر، فإذا لم يقدر فلا يجب عليه السعي، يعني السير. نعم، ينبغي للمسلم أن يحرص ويجتهد أن يكون مستعدا للجهاد في سبيل الله بالنوع الذي يستطيعه، والجهاد أنواع كثيرة، فلا بد أن يكون على استعداد لهذا الواجب. لكن لو وهو مثل بالغزو، يعني الخروج إلى لقاء العدو، قال السعي إلى الجهاد لمن سقط عنه الجهاد، السعي إليه لا يجب، لأن السعي وسيلة والجهاد هو الغاية في هذا الأمر. قال: وكذلك نعم، وسقط السعي إليهن إلى الجمعة إلى الجماعة إلى الغزو لأنه استفاد الوجوب من وجوبهن. وكذلك تسقط وسائل المندوبات، ومثل بواجبات، الجمعة واجبة، صلاة الجمعة واجبة على الرجال، صلاة الجماعة واجبة، والجهاد واجب على واجب، إما فرض كفاية أو فرض عين. إذا سقطت هذه الأشياء سقط السعي أو سقط وجوب السعي إليهن. ثم قال: وكذلك المندوبات، وكذلك تسقط وسائل المندوبات لسقوطهن إذا كان هناك أمر مندوبا مقصود فسقط لعدم التمكن منه أو كذا، فلا يجب السعي إليه، لأن السعي عندئذ تحت يعني عبث، عمل لا مقصد له ولا غاية له. يقول: لأنها يعني السعي استفادت، أو السعي إليها استفادت النجم منهن من المندوبات. ثم قال: وأخذ يمثل بمثال قد يتعرض له بعض الناس. قال: من نسي صلاته من صلاتين، من نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين، وما هاتين صلاتين مكتوبتين واجبتان، من نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين ما الحكم؟ لزمه قضاؤهما، لزمه قضاؤهما، فيقضي إحداهما لأنها المفروضة ويقضي الثانية لأنها وسيلة إلى تحصيل مصلحة المفروضة. يعني واحد نسي في الحقيقة هو نسي يعني صلاة، يعني يعلم أنه ما صلى فريضة، نسي يعني نام عنها أو كذا فريضة من فرائض الظهر أو العصر، ثم بعد ذلك نسي، هل هذه الفريضة التي لم يتمكن من صلاتها من أدائها هل هي الظهر أو هي العصر مثلا؟ هو عليه واحد، يعني ما لم يصلي واحدة ويجب عليه أن يقضي واحدة، لكنه نفي ما هي هذه الواحدة، هل هي الظهر أو هي العصر، فماذا يصنع؟ يصلي الظهر والعصر، ها؟ يصلي الظهر والعصر باعتبار أنها يعني صلى الظهر وصلى العصر، إحداهما لابد أن تكون هذه التي نفيها. هذا داخل هذا المثال داخل في قاعدة شاملة، وهي يعني دفع الشك باليقين أو دفع الشك باليقين. إذا شككت في مثلا عندنا في الصلاة داخل صلاة رباعية صليت ركعتين وتحسبهما، أو صليت أربعة وتظن أنهما يعني شككت أنها أربعة أو ثلاثة، ماذا تصنع؟ لابد أن تأتي بركعة لتتم لتكون متيقن أنك صليت أربعة، وكذلك إذا كان في المغرب أو في العشاء إلى آخره. فهنا لديك في ذمتك ثلاثة، هي الظهر أو العصر لا تدري، يلزمك أن تصلي الظهر بنية الظهر وتصلي العصر بنية العصر، وعندئذ تكون قد وقعت على الصلاة التي نسيتها وأبرأت ذمتك. تمام. في هذه الحال إحدى الصلاتين التي صليتهما وسيلة للمقصود الذي أنت نسيته. كيف وسيلة؟ لأن لا يمكن أن تتيقن بأنك صليت الصلاة التي نسيتها التي يعني مفروض عليك ما صليتها إلا وأنت شككت في واحدة معها، إلا إذا صليت هذه المشكوكة، فتكون يعني واحدة هي المقصود والثانية لابد من أدائها لكنها وسيلة إلى التحقق من وجود المقصود. أقول مفهوم هذا. فإذا عرض الإنسان يعني قد يعرض الإنسان والله أنا اليوم يعني أنا ما كنت في الشغل أو كذا أو أمس أو قبل كذا ونسيت صلاة ما لكن ما أدري هذه ما هي، هذه الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، يعني هذا دون فاتته صلاة يعني قد يحصل على الإنسان لكن ما يدري ما هي، فيصلي صلاتين بنية لكل ما شك فيه. يعني إذا كان شك هل هي الظهر أو العصر يصلي الظهر، يصلي بنية الظهر ويصلي بنية العصر، هل هي المغرب أو العشاء يصلي صلاة بنية المغرب صلاة المغرب، يصلي صلاة بنية العشاء صلاة العشاء، ويكون قد وقع على ما نسي. هذا الحكم إن شاء الله ظاهر، وهذا من باب التوصل بالوسائل إلى المقاصد، وهذه الصورة كما قلنا داخل في قاعدة دفع الشك أو إزالة الشك باليقين. يقول في حالات تعرف في هذه الصورة، يعني من هل تبطل هنا ومن نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين لزمه قضاؤهما فيقضي إحداهما لأنها المفروضة ويقضي الثانية يعني يصلي الثانية لأنها وسيلة إلى تحصيل مصلحة المفروضة ليتأكد منها، فإن ذكر في الثانية أن الأولى هي المفروضة فماذا يصنع؟ يعني حكمه أن يصلي 30 حتى يتيقن من أن طول حديثه. صلى الظهر وانتهى منها، ثم دخل في صلاة بنية العصر، وفي أثناء ما هو يصلي العصر تذكر جزاؤها الصلاة التي نديتها هي الظهر وقد صلاها، فهل يتم هذه التي دخلها بنية العصر أو يعني يخرج منها؟ واضح الصورة؟ صلى الظهر بنية الظهر ثم دخل في صلاة بنية العصر، كلاهما على أنها فوائد، واحدة للظهر وواحدة للعصر. في أثناء ما هو يصلي في الثانية بنية العصر تذكر أن التي نسيها التي ما صلىها هي الظهر وقد صلى الظهر، فهل يلزم ما حكم هذه الصلاة اللي هو الآن فيها؟ هل يستمر فيها أو يعني يخرج منها؟ يقول الشيخ هذه فيها خلاف. هنا يقول سقط وجوبها بسقوط المترتب إليه، يقول إن دخل في الثانية الأولى هي المفروضة سقط وجوبها، قد صارت واجبة عليه، سقط وجوبها بسقوط المتوسل إليه لأنها كانت وسيلة، فالآن سقط وجوبها، واضح؟ سقط وجوبها عليه خلاص، عرف أن التي عليه هي صلاة الظهر وقصلاها، فلا يجب عليها أن يصلي هذه الصلاة الثانية لأنها كانت وسيلة إلى التحقق من حصول الأولى، الآن ليست واجبة عليه لكنه قد دخل فيها، هل يتمها أو يخرج منها؟ يقول وهل تبطل هذه التي هو فيها أو تبقى نفلا؟ هل تبطل لأنه خلق عرف أن هذه صلاة زائدة وأنه دخل فيها على أنها وسيلة إلى الصلاة الأولى، فهل تبطل أنه النية التي دخل بها على اعتبار أنها مفروضة عليه والآن تبح أنها ليست فرضا عليه وأن نيته مختلفة؟ يقول هل تبطل أو تبقى نفلا؟ فيه خلاف مبني على أن من نوى صلاة مخصوصة فلم تحصل له هذه الصلاة، نوى صلاة مخصوصة فلم تحصل له، فهل تبطل أو تبقى نفلا؟ يقول الشيخ فيه قولان يعني عند الشافعية، وهي فيه قولان أيضا، يعني منهم من يقول تبطل أنه خلص دخل بنية واتضح أن هذه النية غير محصلة بالمخصوص فتبطل الصلاة، ومنهم من يقول لا تبطل لأنه قد دخل في طاعة في عمل وليس له أن يحسن عمله الصالح، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم فيستمر بها وتكتب له نفلا. يقول وإن ذكر في الأولى، نحن الآن الصورة الأولى أنه ذكر في الصلاة الثانية يعني وعرف وذكر أن الأولى التي صلاها هي الفرض، لكن إن ذكر في الأولى صلاة الأولى التي بدأها يصلي وهو فيها أنها هي فرض، ذكر تذكر أن هذه الصلاة التي الآن هو فيها وهي التي بدأها هي الفرض الذي نسيها، يعني على افتراض أنه نسي الظهر ويصلي أول الظهر بنية الظهر ثم يصلي العصر بنية العصر، بنية العصر ما يدري وما يدري لا يدري وحقيقة نسي الظهر لكن لا يدري هل هي الظهر أو العصر، فدخل في أول صلاة لأنها الظهر على كونها الظهر الأولى، الصورة الأولى يقول أتمها ثم دخل في صلاة لأنها العصر تبين له أن التي وجبت عليه الظهر، وعرفنا الحكم أنه الأصح أو الأظهر أنه يستمر فيها نفلا وتنتهي، لكن هنا عكسها في أثناء ما هو يصلي صلاته الأولى تذكر أن هذه هي التي يجب عليه قضاؤها وهو الآن فيها، يقول فإن ذكر في الأولى أنها فرضه ما الحكم في هذه الحال؟ ذكر أن فرضه الثاني، لا نحن الآن هنا وإن يعني وإن ذكر في الأولى أنها فرضه فما الحكم؟ يقول الشيخ استمر على صلاتي هذه استمر هذه يكملها على أنها فرض، تلاحظ الإشكال يدخل بأنه دخل فيها وهو شاك بأنها هي فرض لك، دخل بنية متردد فيها ثم تبين له في أثناء صلاته أن هذه هي التي وجبت التي تجب عليه، فهل استمر فيها بتلك النية الأولى أو أنها تبطل يحتاج إلى نية أخرى؟ يقول الشيخ استمر عليها، يعني استمر على نيته وأجمل هذه الصلاة، أكمل هذه الصلاة الثانية هي المطلوبة عليه، وسقط في الثانية خلاص. إذا هذه تذكر بأثنائها يتمها وتسقط عليه الثانية ما يصليها لأنها وسيلة، وإذا تحقق المقصود انتهت الوسيلة. قال وإن ذكر أن فرضه الثانية في الأولى، دخل في الصلاة الأولى وذكر أنها فرضه الثانية وما يزال في الصلاة الأولى، قال سقط وجوب الأولى، سقط وجوب الأولى وفي بقائها نفلا إلى الخلاف. يعني مثالنا اشتبه بين الظهر والعصر، هل هي الظهر التي يجب عليه أو العصر؟ دخل فيها، دخل في الأولى الصلاة الأولى بنية الظهر، ثم تذكر في أثنائها أن التي يجب عليه هي صلاة العصر، وهو الآن في صلاة بنية الظهر، وما الحكم؟ قال يعني تسقط هذه الأولى، الظهر صلاها من أول، يقول تسقط ماذا يجب عليه، لكنه قد دخل الآن فيها، هل يكملها نفلا أو يخرج منها؟ حكمها حكم المسألة الأولى، يكملها وتكون له إيش؟ نفلا، ثم يصلي صلاة العصر بعد ذلك. قال فإن قيل، هنا يأتي السؤال بمسألة النية، فإن قيل كيف صحت النية في التردد، وهو متردد بين هذه الصلاة الظهر والعصر، في وجوب كل واحدة من الصلاتين، كل واحدة من الصلاتين دخل فيها ووشت أنها هي التي تجب على أولى لا تجب، يقول فكيف صحت النية مع التردد في وجوب كل واحدة من الصلاتين. نحن نعلم أنه لا بد من تحقيق النية، إذا دخلت في صلاة فلا بد أن تنويها، فإذا دخلت في صلاة الظهر لا بد أن تنويها ظهرا، إذا لم تنويها ظهرا ما صحت، أو يعني وكذلك العصر كذلك إلى آخره. لكن هنا دخل في صلاته الأولى على اعتبار أنها هي التي تجب عليه أو لا تجب عليه، هو شك في وجودها وعدمها ودخل فيها، إذا فهو متردد، وكذلك في الثاني، والتردد في هذه النية هل له تأثير على صحة الصلاة؟ هنا جاء السؤال كيف صحة النية مع التردد في وجود كل واحدة من الصلاتين؟ طبعا ليس في مسألة التذكر وغيره، يعني في الصورة نفسها نسي صلاة نسي الظهر مغرب ثم أو ما صلى الظهر فاتته، ثم نسي هل هي الظهر أو العصر، قام وصلى الظهر بنية الظهر وصلى العصر بنية العصر، يعني هذا وهو في الحالين لا يدري أيهما هي التي تجب عليه، معناه دخل في إحداهما باعتبار أنها افتراض أنها واجبة عليه وهي في الحقيقة ليست واجبة عليه، إذا التردد حاكم في النية، يقول فكيف صحت نيته مع هذا التردد في النية؟ والجواب يقول قلنا إنما صحت لصحت تصح الصلاة في هذا الحال، إنما صحت لأن الأصل وجوب كل واحدة منهما في ذمته، كيف تجي في ذمته صلاتين وهو ما ترك إلا صلاة واحدة؟ قال الأصل وجوب كل واحد منهما في ذمته فصحت لذلك نيته. ليه كيف صحت؟ كيف وجبت الثنتين وما ترك إلا واحدة؟ نأتي إلى موضوعنا، وجبت الثنتان صلاتان الظهر والعصر في مثالنا هذا في ذمته، مع أنه مقرر أنه قد صلى إحداهما، لكن وجبت الثنتان في ذمته واحدة منهما بصفتها مقصد لأنه نسيها، وواحدة منهما بصفتها وسيلة إلى تحقيق ذلك المقصد، فإذا هذه واجبة بكونها مقصودة لذاتها، وتلك واجبة عليه لأنه لا يمكنه أن يتحقق من تحصيل الصلاة المفروضة عليه إلا بهذه الصلاة التي شك فيها، فإذا كلاهما واجبة في ذمته، وبما أنها وجبت في ذمته صحت نيته لظنه بقاءها في ذمته، لظنه بقاءها في ذمته ما دام شاكل في أيهما هي. يقول فأشبهت يمثل يقول يعني يعطي مقارنة ليتضح الأمر، يقول فأشبه من وجبت عليه صلاة معينة، صلاة معينة معروفة الظهر أو العصر وكذا، فشك في أدائها، شك في أدائها، وجبت عليه يعني جاء وقتها حان وقتها ثم خرج ها، وبعد ان خرج الوقت والله كان يعني قال مشتت، دخل وقت الظهر وخرج وقت الظهر، صليت الظهر او ما صليت، هو شاف صلى او ما صلى، في هذه الحال ماذا يجب عليه؟ يصلي، يصلي وهو شاك بانه يعني هل صلى فلم تجب عليه او لم يصلي فتكون واجبه في ذمته. نعم، يقول فهذا نحن باتفاق يجب عليه في هذه الحال ان يصلي الصلاه التي شك في ادائها، فكذلك هذه هاتين الصلاتين وجبتا في ذمته، واحده بصفتها مقصوده لذاتها لانه ما صلاها، والثانيه بصفتها شك فيها ليتوصل الى الحق الى الواقع الذي هو عليه لادائها. يقول فأشبه من وجبت عليه صلاة معينة فشك في أدائها فإنها تجزئه مع شكه، تجزئه مع شكه أنه هل أداها ولا ما أداها، لا بد أن يؤديها، لا بد أن يقضيها وإن كان شاكا في أنه قد أداها ولا ما أداها، وتصح في هذا الحال، فلا تصح تجزئه مع شكه لاستناد نيته إلى أن الأصل بقاؤها في ذمته. نعم، هذا مثال ذكره الشيخ لمسألة المسائل والسائل والمقاصد. يقول وقد استثني من سقوط الوسائل بسقوط المقاصد، عرفنا القاعدة أنه إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة، لكن يقول استثني من هذا بعض الصور، ذكر منها مسألة الحاج أو المعتمر الناسك، قال أن الناسك الذي لا شعر على رأسه، نحن نعلم أن المعتمر أو الحاج هذا الناسك، يعني من يعني تلبس أو من دخل في النسك حجا أو عمرة لا يتحلل منه إلا بحلق أو تسكين، فشخص لا شعر في رأسه، ليس على رأسه يعني في شعر، فما الحكم؟ طبعا الحلق استعمال الموسى وحلق الشعر هذا وسيلة إلى تحقيق المقصود وهو إزالة الشعر كنسك، فهذا ما عنده شعر على رأسه فماذا يصنع؟ فمن عندنا وسيلة وهو استعمال الموس، استعمال الموس وسيلة، لماذا؟ لإزالة الشعر حتى يكون قد حلق رأسه للنسك، ما عنده شعر، تسقط الوسيلة ولا ما تسقط؟ يقول الفقهاء، جملة الفقهاء أكثرهم يقولون في هذه الحال يمرر الموسى على رأسه، يمرر الموس يعني ولو لم يكن في شعر يمرر الموس، فيقول هنا استثني من سقوط الوسائل بسقوط المقاصد أن الناسك الذي لا شعر على رأسه مأمور بإمرار الموسى على رأسه، مع أن إمرار الموسى على رأسه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيما ظهر لنا هو يقول وهذه الوسيلة الآن ما هناك شيء يعني يخرجه أو مقصود يحققه، قال فإن ثبت أن الإمرار مقصود في نفسه، يعني قد يقول قائل لا الإمرار الموس مقصود في نفسه سواء في شعر أو ما في شعر، قال فإن ثبت أن الإمرار مقصود في نفسه لا لكونه وسيلة كان هذا من قاعدة من أمر بأمرين فقدر أو على أحدهما وعجز عن الآخر أتى بما قدر عليه، يعني إذا المسألة هذه ونحن الآن في موسم والحمد لله مكة في هذه الأزمان صارت كل أيامها مواسم عمر، موسم عمر الحرم ما شاء الله مليء بالمعتمرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم. هذه المسألة يعني قد يتعرض لها بعض الناس، واحد ما ليس على يعني رأسه شعر يلزمه في التحلل من العمرة أن يحلق أو يقصر، ما عنده ماذا يصنع؟ إذا سألنا ماذا نقول له؟ قال له مرر الموسى على رأسه ليتحقق لك أنك فعلت الذي يفعله من على رأسه الشعر، سواء قلنا إن إمرار الموسى على الرأس وسيلة لإزالة الشعر فهذا من باب يعني استعمال الوسيلة، أو قلنا إن الأصل إمرار الموسى، إذا قلنا الأصل إمرار الموسى فهذا يكون مقصود في حد ذاته، لو كان في شعر أو ليس هناك شعر. ثم أخذ الشيخ يتكلم عن بعض الأمور التي هي وسائل إلى مقاصد، وبعضها مقاصد في حد ذاتها، وذكرها على سبيل الفائدة، لأن قال فائدة ليس فضلا ولا بابا، وإنما هي فائدة متعلقة بهذا الباب الذي هو ذكر الوسائل بعد المقاصد. يقول معرفة علوم الشرع، معرفة علوم الشرع، معرفة ما هي علوم الشرع؟ علم الكتاب والسنة وتوابعهما، يعني معرفة علم الكتاب علم كتاب الله القرآن، معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من حيث ثبوتها وشروطها ومعانيها، هذه مقاصد، هذه علوم شرعية مقاصد، وهناك علوم شرعية وسائل إلى هذه المقاصد، مثل علم اللغة العربية، علم أصول الفقه، علم كذا إلى آخره، وكلها واجبة، يعني واجبة العلم بالأحكام الذي تخص كل واحد من الناس، معرفته بما يخصه من أحكام الشرع على فرض عين على كل مسلم، والعلم بعلوم الشريعة سواء مقاصدها أو وسائلها على الجملة في الأمة بفروض الكفايات، لابد أن يكون في الأمة من يعلم علوم الشريعة ليبلغها للناس. معرفة علوم الشريعة يقول وسيلة لكل، سواء كان العلم العام، العلم يعني العام الذي يشمل كل مكلف، وهو معرفة كل مكلف بما يخصه من معرفة من الأحكام، أو العلم الخاص بالعلماء الذين يبلغونه للناس. العلم بحد ذاته، العلم المعرفة بعلوم الشريعة، هذا يكون وسيلة إلى يعني العمل، إلى العمل بموجباته، وليس العلم نفسه. معرفة علوم الشرع وسيلة إلى العمل بموجباته. فالتعلم، وقلنا قبل ذلك في الدرس الماضي، التعلم والتعليم كلاهما وسيلة إلى حصول العلم. التعلم مني ومنك وسيلة إلى أن أعرف هذا العلم، والتعليم مني ومن من يعلم وسيلة إلى نقل هذا العلم إلى الغير، هذه وسيلة. حصول هذا العلم إلى المتعلم هو أيضا، وإن كان مقصود، مقصود شرعا مطلوب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، مقصود نعم، ولكنه مع كونه مقصود فهو وسيلة إلى ما هو أهم، ليس مجرد المعرفة، المعرفة والعلم قد يكون حجة عليه، والمقصود من العلم هو ماذا؟ العمل. فالعلم وسيلة إلى العمل، طبعا العلم وسيلة، والتعلم وسيلة إلى العلم، فالعلم العلوم الشرع وسيلة إلى العمل بموجباته. فالأذان مثلا، الأذان ما حكم الأذان في الإسلام؟ شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها علامة من علامات أن هذه البلدة مسلمة مؤمنة أو لا، قال إذا سمعتم الأذان داخلوا فلا تدخلوا فلا يهدون يقتلون مسلمون. فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام. الأذان فيه ما هو مقصود لذلك، وفيه ما هو الأذان في جملته وسيلة إلى إيش؟ نداء المكلفين الواجب عليهم الجمعة، الجماعة، السعي إلى الجماعة. فالأذان مقصود من وجه، مقصود من وجه، ووسيلة من وجه آخر. مثل فأما ما فيه من الأذكار فمقصود من جهة أنه ثناء على الله سبحانه وتعالى، عندما يقول الله أكبر ويكررها أفعل، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه كلها يعني أذكار. ثم يأتي ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا نداء. ثم يعيد ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا ثناء. إذا فالثناء الذي في الأذان مقصود، مقصود، مقصود أن يثني على الله في هذه الشعيرة، في هذا الأمر المفروض شرعا، وهو في ذاته، في ذات الوقت وسيلة إلى ما هو المقصود، إلى المقصود من من من من مشروعيته، وهو الدعاء إلى الجماعة. قال وأما ما فيه من الأذكار فمقصود من جهة أنه ثناء يعني على الله، ووسيلة من جهة أنه إعلام، لأنه إعلام، ولهذا الأذان يعني الإعلام، فأنت ممكن أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر في نفسك وما تكون أعلمت أحد، لكنه في الأذان ترفعه لفعل من الناس. قال وأما الحي على الثان، حي على الصلاة حي على الفلاح، فوسيلتان إلى الإعلام، الحي على الثان وسيلتان محضر ما ليس فيه ما بيه. لو قلت بعد يعني من في غير الأذان حي على الصلاة لنفسك يعني تذكر نفسك، ما يعني ليس مطلوبا منك أن تقول نفسك حي على الصلاة، نعم ذكر نفسك كذا، لكن لو قلتها لشخص آخر حي على الصلاة لك فيها أجر من حيث أنك نبهته إلى الصلاة، لكن ليس كأجر المؤذن لأنها في الأذان على صفة مخصوصة. قال وأما الحي على الأذان فوسيلتان إلى الإعلام. قال والدعاء وسيلة إلى الإعلام والدعاء إلى حضور الجمعات والجماعات أو الجماعات والجمعات. قال ورفع الإمام صوته بالتكبير إعانة على الاقتداء ووسيلة إليه. نحن عندما نصلي صلاتنا عندما يصلي الإنسان بمفرده هل يلزمه أن يرفع صوته بالتكبير؟ لا يلزم لأنه لا حاجة إلى أن يرفع صوته، لكن الإمام لابد أن يرفع صوته، فعنده مقصود شيء مقصود هو الذكر في الصلاة الله أكبر الله أكبر. تكبيرة الإحرام ماذا ما نسميها؟ ركن في الصلاة، سائر التكبيرات واجبات وواجبات الصلاة لابد أن يؤديها. لو صلاها الإمام ولم يرفع صوته بها صح صلاته، لكنه ترك أمرا آخر مفروض عليه واجب عليه أن يؤديه وهو الرفع رفعه بالصوت حتى يسمعه المقتدون أو المقتمون. فرفع الإمام صوته بالتكبير إعانة على الاقتداء به ووسيلة إليه. وفي التكبير المعلن من الإمام أو في التكبير المعلن في حال ما يطلب الشرع الإعلان من الإمام أو من المؤذن، في التكبير المعلن أجران، أحدهما ما فيه من الثناء على الله تعالى والثاني ما فيه من إعلام بنسبة للمؤمنة إعلام المؤتم بالإحرام والتنفل في الأكثر. إذن هذا مثال لماذا لشيء واحد يكون مقصودا لذاته ويكون وسيلة إلى المقصود. التكبيرات في للإمام مقصود منها الثناء على الله في هذه الصلاة إما ركن وإما واجب، وهي وسيلة تجب على الإمام بصفتها وسيلة إلى بيان أو إلى إعلام من خلفه ليهتدون به. يقول الشيخ والإعانة هنا يتكلم عن الوسائل سواء كانت مشروع على سبيل الوجوب أو مشروع على سبيل الاستحباب أو مشروع على سبيل الإباحة، بل والإعانة